الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، إنه على كل شيء قدير. هذا هو اللقاء الأول الذي نشرح فيه هذا الكتاب العظيم، مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه العشرة المبشرين بالجنة. ولا أظن الوقت كافيا لأن نصل إلى سير هؤلاء، لأن الموعد في يومين، وإن كان الوقت من صلاة العصر إلى العشاء أو بعدها بقليل، لكنه غير كاف حتى عن أن نتحدث عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكننا سنأخذ بما يتيسر به الوقت وما يكون في هذا المختصر. وما في هذا الكتاب إخوتي الكرام ما هو إلا إشارات يسيرة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لعلنا أن نحاول إيصال شيء من هذه السيرة والوقوف على شيء من آدابها وأخلاقها التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للمقدسي. أولا، سبب تأليف هذا الكتاب أيها الإخوة، يذكر بعضهم أن هذا الرجل كان سائرا في طريقه وكان معه أحد أصحابه، فمكث هذا في مجلسه، وذهب صاحبه إلى مكان يسمى الدير، والدير هذا في الغالب مكان للرهبان يتعبدون فيه، فوجد راهبا، فهذا الراهب سأل هذا الرجل: من أنت؟ فقال: أنا مسلم. ثم سأله عن شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لدى الرجل إجابة، فعاد إلى مؤلف هذا الكتاب وسأله عن شيء من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر بها الرجل الراهب، فذهب الراهب معه إلى هذا العالم وتعلم منه، ثم أسلم على يديه. فلما رأى تأثير سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشخص، فكر في أن يؤلف هذا الكتاب وأن يجعله مختصراً، بحيث يعرف كل من يقرأ عن نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا من أحواله ولو كانت مختصرة، عن نسبه وعن حياته وعن زواجه وعن أبنائه وبناته وزوجاته وأعمامه، وشيء من أحوال نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الذي يريد المؤلف، وهو لا يريد التوسع، وإن ذكر بعضهم أن له كتابا في السيرة، حتى إن ابن كثير رحمه الله كان يأخذ منه وكان مطولاً، ليس هذا المختصر. فذكر بعض أهل العلم بأن هذا الرجل إذن يكون بهذا قد ألف كتاباً واسعاً، وهذا المؤلف المختصر الذي بين أيدينا ما هو إلا مختصر لمن أراد أن يقرأ وأن يعرف شيئاً من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومؤلف هذا الكتاب كما هو بأيديكم الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي الدمشقي الصالحي الحنبلي، الحنبلي مذهبا والصالحي أرضا بالصالحية، وأيضا الدمشقي لأنه من أهل دمشق، وهذه العائلة عائلة أهل علم وأهل فضل، ومنهم العلماء والنجباء، وفيهم العلامة الكبير محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو عمر، وكذلك غيره من فطاحلة هذه العائلة الكريمة الذين لهم باع طويل في العلم. ولد هذا الإمام في جمايل من أرض نابلس بفلسطين في عام 400 في عام 541 للهجرة، إذن هو كان متقدما على ابن كثير رحمه الله الذي كان في عام كم؟ في عام 700. وابن كثير رحمه الله أخذ عمن سبقه ولذلك هو أحد تلامذة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، فأخذ عنه العلم، ولكنه كان أيضا يستفيد من كتب الإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني. أيضا عني بعضهم بشرح هذا الكتاب وهذا المؤلف، وممن قام بشرحه عبد الكريم ابن عبد النور ابن منير الحنبلي، أسماه المورد العذب الهني في الكلام على سيرة عبد الغني، لأن المؤلف بهذا الاسم. ومن العلماء من كان يسميه الدرة المضيئة في السيرة النبوية، وتجدون هذا ضمن المراجع التي يكتبها المؤلفون، خاصة الذين يعنون بذلك في الجامعات وغيرها، يذكرون هذا الكتاب ضمن مراجعهم. ابتدأ المؤلف رحمه الله بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي. ولما بدأ الكتاب بالبسملة، في الغالب أن الذي يبدأ بالبسملة هي الرسائل، فكأنه أراد أن يكون هذا الكتاب رسالة. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله بدأ في كتابه الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بدأ بكتاب الوحي. فقال أهل العلم: إذا كان الكتاب المقصود منه أن يكون رسالة فيبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، أما لو كان خطابا أو خطبة فإنها تبدأ بالحمد. ولهذا نجد في كتابات نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وغيرهم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ثم يبدأ بنفسه. وفي هذا فائدة جلة، وهي أنه إذا كان أفضل ممن يرسل إليه فإنه يبدأ بنفسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من يرسل خطاباته إلى القوم. ولكن إن كان من ترسل إليه أعلى منك شأنا وأكبر منك قدرا ومكانة، فإنك تقدمه في خطاباتك فتكتب إلى فلان ابن فلان من فلان. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان يرسل خطاباته إلى القوم، وهو إمام الأمة ونبي هذه الأمة وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، فكان يبتدئ في خطاباته بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كان الكتاب رسالة بدأ بالبسملة، وإن كان خطابا يسمى خطبة يبدأ فيه بالحمد. ولهذا نجد في خطب النبي صلى الله عليه وسلم نجدها جميعا تبدأ بالحمد، إما بقوله إن الحمد لله، أو نبدأ بقولنا الحمد لله، فتبتدئ الخطبة بالحمد. فهذا يقصد به أن يكون كتابا، وبدأ بالبسملة لقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجدم أو أبتر، وإن كان الحديث في سنده ضعف إلا أنه يعمل به. ومن أساليب التصحيح في الحديث أن يكون مشهورا وأن يعمل به وأن يعمل به وأن يأخذه العلماء بالقبول، فإذا اشتهر وأصبح مشهورا بين الناس أغنى ذلك عن إسناده. ولهذا لما ننظر إلى قضية لا يقتل والد بولده، وهذا الحديث له 4 طرق عند أهل العلم وكلها ضعيفة، ولهذا قال النووي وغيره: شهرة هذا الحديث تكفي عن إسناده، فإسناده ضعيف والعمل به عند جمهور أهل العلم. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي معنا هنا، الذي دل على أهمية البسملة والتبرك بها والتبرك بكل اسم لله تعالى وتعظيم أسماء الله، دليل على تعظيم الإنسان لنفسه أولا ثم لربه ثانيا. فلذلك من عظم أمر الله عظم نفسه، لأن الله عز وجل يعظم من عظم أمره، ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك. فسيرته الوافية التي سنتطرق إلى شيء منها ستبين هذا بإذن الله تبارك وتعالى. الله الإله المعبود الذي يألهه أهل السماوات وأهل الأرض، والله عز وجل يقول: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ظن بعضهم أن هذا للتعدد، فزعم أن إله السماء غير إله الأرض، وليس كذلك. فمعنى الآية في السماء إله وفي الأرض إله أي يألهه أهل السماء وأهل الأرض، فهو الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا جاء أن أعظم الأسماء التي ان دعا الإنسان بها ربه استجيب له أن يدعو اللهم إنني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد ماذا؟ الصمد. الفرد الصمد؟ الصمد، الفرد غير موجودة. ولهذا لا توجد لفظة الفرد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يسمى الله بالفرد وإنما يسمى بالواحد الأحد. وإن كان ذكر بعض أهل العلم حتى في بعض رسائل شيخ الإسلام قد تجد كلمة الفرد، وحتى في كتابات الشيخ عبد الرحمن السعدي تجد كلمة الفرد، لكن لا يوصف الله، لا يسمى الله بالفرد. وإن كان المقصود باسم الفرد مرادف لاسم الواحد، مرادف لاسم الواحد، لكن الشاهد أيها الإخوة هنا أنه بدأ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن اسم من أسماء الله، وكل اسم من أسماء الله يدل على صفة، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، لكن لكل اسم صفة. ولهذا نقول إن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، وأسماء الله تبارك وتعالى كلها عليا، وأسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة في 99، وأيضا يجب أن ندعو الله تعالى بأسمائه وأن نتقرب إليه بأسمائه، دعاء مسألة ودعاء عبادة. ولأن كل اسم يشتمل على صفة فأنت ترجو بعد أن تدعو بهذا الاسم ما في الصفة، والصفة لا تدعى، فلا يجوز أن تقول يا رحمة الله ارحميني ويا مغفرة الله اغفري لي، بل تقول اللهم إنك رحيم ارحمني، غفور اغفر لي. ولهذا من التعدي في أسماء الله أن يخالف مقتضى الاسم، فيقول مثلا يا جبار يا منتقم اغفر لي، أو يا أرحم الراحمين أهلك الكافرين، هذا تعدي في أسماء الله. ثم قال الرحيم، فالرحيم أيضا يدل على الرحمة، والرحمن عام لجميع خلق الله، والرحيم خاص بالمؤمنين، وبه ثقتي. قال الشيخ الإمام الحبر الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه، كلمة رضي الله عنه جاء بها المؤلف هنا، وهي أصبحت علما على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يجوز أن نقولها لغيره، كما أن قولنا صلى الله عليه وسلم خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وجاز لنا أن نقولها لغيره لأنها من باب الدعاء. فكذلك هنا رضي الله عنه وأرضاه من باب الدعاء أن يرضى الله عنه. ثم بدأ بقوله بعد أن ذكر البسملة، قال الحمد لله خالق الأرض والسماء وجاعل النور والظلماء. الله عز وجل يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، واتباعنا لكلام الله أولى. وإنما جاء بها هنا الإمام الحافظ لأجل أنه ذكر السماء، ولماذا قدم الأرض على السماء؟ قال الحمد لله خالق الأرض والسماء وجاعل النور والظلمة. ولعل المؤلف هنا يريد أن ينبهنا إلى شيء. الأمر الأول في هذا الشيء أن الأرض خلقت قبل السماء، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم بناء على الاستدلال بما في سورة البقرة وما في سورة فصلت، فذكر الله عز وجل أنه خلق الأرض قبل السماء، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. فخلق الله الأرض ثم خلق السماء، ولما خلق في السماء كل شيء عاد إلى الأرض، ولهذا قال الله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، عاد إلى الأرض، فدحاها بمعنى أوجد فيها مكنوناتها، أماكن الجبال وأماكن السهول وأماكن الأودية وأماكن النبات وكيف ينبت النبات، فأودع فيها مكنوناتها. ولهذا نحن نجد أيها الإخوة الآن نجد الأرض قاحلة ليس فيها شجرة خضراء ولا زرع، وما أن ينزل الماء إلا وتنبت وتربع بشكل لم تشهده من قبل، لأن الله عز وجل أودع فيها ذلك. وإنبات الأرض سر عظيم في نزول الغيث، لأنه ليس كل غيث ينبت وليست كل أرض تنبت، فالخلق الذين خلقوا من هذه الأرض وفيها جميع هذه الصفات من طيبة ورديئة وسهلة وصعبة هي أم هؤلاء الخلق. فتجد في الخلق ألوانا مختلفة، وفيهم الطيب وفيهم الشرس وفيهم المعاند وفيهم الخلوق وفيهم الغضوب وفيهم الرحيم، كذلك التربة التي خلقوا منها. فلهذا قال الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فلو لم تهتز من نزول الماء لم تنبت. فالماء أحيانا تجد أمطارا غزيرة تنزل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من عام بأكثر مطرا من عام، ولكن الله يوزعه حيث يشاء. فالماء واحد بتقدير الله، ولكن المنافع مختلفة، وأيضا النبت يختلف، وهذه كلها بتقديرات الله تبارك وتعالى. فلعله أراد أن يشير إلى هذا، قال: وجاعل النور والظلمة. أيهما خلق أول، الليل أم النهار؟ يا جماعة، الليل أم النهار؟ في وقت واحد. عودوا لآيات القرآن الكريم، تذكروا أيهما خلق، الليل أم النهار؟ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، ولليل سابق النهار. فقدم النور على الظلمة، كأنه يريد أن يقول إن الليل قبل النهار. وجامع الخلق لفصل القضاء، وهذا تذكير بيوم القيامة، لفوز المحسنين وشقوة أهل الشقاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يسعد بها قائلها يوم الجزاء. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فلا يصح أن نقول معناها لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، لأنه أصلا لم ينكر أحد أن الله خالق وأن الله رازق وأن الله محيي، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فتوحيد الربوبية ما أنكره أحد، لم ينكره إلا فرعون وبعض الملاحدة استكبارا. ولهذا قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ظلما وعلوا يعود على الجحود. فهنا قال: وصلى الله على سيد المرسلين والأنبياء محمد وآله وصحبه النجباء. أما بعد، وأما بعد هذه تسمى فصل الخطاب، وأول من قالها خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام. وإذا قلت أما بعد فينتظر الناس ماذا تقول بعد ذلك. فقال: هذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا محمد، من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بدأ المؤلف الآن يذكر بداية سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: لا يستغني عنها أحد من المسلمين. يقول إن هذه الجملة المختصرة التي دونها هذا المؤلف لا يستغني عنها أحد من المسلمين، نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها. محمد صفوة الباري ورحمته، وبغية الله من خلق ومن نسم، وصاحب الحوض يوم الرسل سائلة متى الورود، وجبريل الأمين الضمي. حواه في سبحات الطهر قبلهم نوران، قام مقام الصلب والرحم. فاق البدور وفاق الأنبياء فلم، فاق البدور وفاق الأنبياء فكم بالخلق والخلق من حسن ومن عظم. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بكتاب غير منصرم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أقواما من الرمم. نبينا صلى الله عليه وسلم جاء في فترة من الرسل، وأتى إلى الأمة والناس في حاجة إلى من ينقذهم من الظلمات، ولم يبقى على الحق إلا بقايا من أهل الكتاب. وأصبح الناس من الناحية السياسية تسيد الكرة الأرضية في زمانهم طائفتان، وهما الفرس والروم. فالعرب كانوا تابعين للفرس والروم، وأهل مكة في مكة يعكفون على عبادة أصنامهم. وتمر بالقوم وهم هائم بين صنم وبين آخر. وفي هذه الفترة التي دامت بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين عيسى عليه السلام فيما يقارب 700 سنة، كانوا بحاجة إلى فعلا من ينقذهم، والعرب يظنون أنهم على دين إبراهيم، مع أن اليهود والنصارى يزعمون أنهم على دين إبراهيم. والله عز وجل يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالعرب من أهل مكة يرون أنهم هم أصحاب البيت وسدنة البيت وأولى الناس بدين إبراهيم، وما يدرون أنهم على باطل. وكان الناس يتسامعون بقرب نبي في تلك الفترة، ويتسامعون من أهل الكتاب الذين جاء القرآن بعد ذلك يبين أحوالهم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. وأهل الكتاب يتسامعون بهذا، لكن كانوا يظنون أنه سيكون منهم، لأن بعد إسماعيل عليه السلام، والذي يعتبر عربيا لأنه تعلم اللسان العربي، وإلا فأنبياء العرب 4، وهم شعيب وصالح وهود، إذن هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء. لكن إسماعيل عليه السلام تعلم اللسان العربي ومن ذريته، لأنه عاش في مكة وتزوج في القبيلة العربية الجرهمية، ثم توالى أبناؤه وعاشوا هناك، فكان من نسل أبنائه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والآن نبتدئ في ذكر نسبه عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نصل إلى هذا يا إخوة الكرام، نعرف أن الناس كانوا في جهل مطبق وفي ظلم، وفشت فيهم الفواحش والمنكرات والظلم والبغي والاضطهاد، وكانوا إذا أرادوا أن يعني افتقروا لا يجدون شيئا، فما هو إلا أن يغيروا على أي قبيلة فيأخذون منها شيئا أو يسرقوا من أحد. فلما جاء الإسلام جاء ليكون لهذه الأمة جميعا، يغني فقيرهم ويعلم غنيهم ويوصيهم بالتراحم والتكاتف والتعاون. ما هي إلا سنوات حتى شرعت الزكوات، وبدأ الناس يأخذون الأعطيات، وبدأت الأموال تتدفق على الأمة، وجاء التكافل الاجتماعي. ولهذا قال علي رضي الله عنه وهو يرى أموال الزكاة تأتي من القوم، يقول سبحان الله لما رأى المجاعة والأموال تأتي من المسلمين، قال سبحان الله، كنا قبل فترة من الزمن، يعني قبل سنوات معدودة فيما يقارب 25 سنة، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد العرب ثم رجعوا مرة ثانية يؤدون الزكاة، يعني في السنة 24 فقط، يعني بعد سنة من موت نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيضا الزكوات تجمع كما كانت تجمع في حياته صلى الله عليه وسلم. فيقول علي رضي الله عنه سبحان الله، كنا إذا أجدبنا وقلت الأموال وجعنا نبحث عن قبيلة ضعيفة لنغير عليها فنأخذ ما لديها، والآن إذا جعنا يأتينا المال من إخواننا ونحن في بيوتنا. فالإسلام جاء يغير أحوال الخلق. فنبينا صلى الله عليه وسلم في الذروة من النسب، فإن الله عز وجل اختاره اختيارا، اختاره من بني هاشم كما اختار بني هاشم من قريش، واختار قريشا من عبد مناف، واختار عبد مناف من كنانة، واختار كنانة من إسماعيل. فهو خيار من خيار صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الخلق نسبا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، وآدم مجندل في طينته. وآدم لن تنفخ فيه الروح بعد، وسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. فهو أشرف الخلق على الإطلاق، وأحب العباد إلى الله تبارك وتعالى، فهو نال الخلة. ولذلك إذا وصلنا إلى معجزاته نجد أن الله عز وجل أعطاه معجزة خالدة، وأعطاه ما أعطى الأنبياء من قبله من المعجزة. فإن كان عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان كله شفاء، وكان ريقه شفاء، ودعاؤه شفاء، ولمسه بيده شفاء، فكله كان شفاء. فكان أيضا حتى هو صلى الله عليه وسلم إن مسح على أحد برئ بإذن الله، مثل ما فعل مع علي رضي الله عنه لما أصيب بالرمد، وغير ذلك مما أعطى الله نبينا صلى الله عليه وسلم. فهو يكنى بأبي القاسم، وأبو القاسم القاسم هو أول أولاد نبينا صلى الله عليه وسلم، هو محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد، وبعضهم يقرأ معد ابن عدنان. إلى هنا متفق عليه بين النسابين، وإلى هنا ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه، وهذا القدر المتفق عليه في النسب، وأما غيره فمختلف فيه. وإن كنا نعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل قطعا، إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه السلام، وإسماعيل هو الذبيح على الصحيح، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وإسماعيل هو الذبيح على الصحيح، وأما من قال بأنه إسحاق فهو قول باطل، وقد رددته من 20 وجها. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا يقول بأن الذبيح إسحاق إلا لقول قيل عن أهل الكتاب، فهو قول متلقى من أهل الكتاب، حسدوا عليه العرب فهم يريدون حتى أن يكون الذبيح منهم. فالقول الصحيح هو هذا، أن الذبيح هو إسماعيل، وأن نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يصل إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم جميعا الصلاة والسلام. محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، وعبد المطلب هذا اسمه شيبة الحمد، سمي شيبة لأنه لما ولد خرج من بطن أمه وفي رأسه شعرة شيبة، وإنما سمي عبد المطلب لأن المطلب عم شيبة، المطلب عم شيبة، والد شيبة هذا اسمه هاشم، هاشم ذهب إلى المدينة وكان قد تزوج هناك من بني النجار، ولذلك بنو النجار أخوال نبينا صلى الله عليه وسلم. فهاشم تزوج في المدينة وغادر منها إلى فلسطين إلى أرض الشام، فمات في فلسطين. زوجته أنجبت ابنا، أتى المطلب عمه لأخذه، واستأذن منها وأخذه وذهب به إلى قومه في مكة. فلما جاء به في وقت الضحى وقت الظهيرة، فرآه الناس متغيرا فظنوه عبدا، فقالوا من هذا؟ قال هذا عبدي، فسمي عبد المطلب. ولذلك لما يذكر العلماء ولا يجوز التعبيد لغير الله حاشا عبد المطلب، لأن اسم عبد المطلب ليس تعبيدا لغير الله، وإنما جاء لأجل حادثة وقعت فسمي كذلك. وإن كنت أرى أن الصحيح المنع حتى في عبد المطلب، ولكن هذه التسمية كانت قبل تشريع نبينا صلى الله عليه وسلم وقبل إعطائه الرسالة، وقد مات هذا الرجل فيما بعد، يعني مات قبل الرسالة كما سنذكر إن شاء الله تعالى. ابن هاشم ابن عبدي مناف ابن قصي ابن كلاب، هذا هو نسب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القدر المتفق عليه في النسب، وأما ما زاد عن ذلك فإنه مختلف فيه. هذا النسب ذكره محمد بن إسحاق ابن يسار المدني في إحدى الروايات عنه، وإلى عدنان متفق على صحته من غير اختلاف فيه، وما بعده مختلف فيه. وقريش ابن فهر بن مالك، وقيل النضر بن كنانة، وأرجح أنه النضر. والمقصود أن قبيلة قريش ترجع إلى هذين الاسمين، قبيلة قريش ترجع إما إلى فهر بن مالك وإما إلى النضر بن كنانة، وإلى النضر أقرب، فهم من كنانة، وكنانة من ولد إسماعيل كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم. ويقول له أبو بكر: ما أرى أحدا في مثل فصاحتك يا رسول الله. قال: نعم، أنا قرشي واسترضعت في بني سعد بن بكر. فاللسان العربي معروف في قريش، وأيضا استرضع في بني بكر وهم من أفصح العرب، ولذلك كان القوم يرسلون أولادهم إلى هناك ليصحوا أجساما ويصحوا ألسنا، فكان الجو في الطائف أفضل من جو مكة، لأن جو مكة مليء بالقافلات التي تأتي ورحلة الشتاء والصيف ونحوها، فيختلط بمن يوجد وقد تنتقل إليهم بعض العدوى، وأما هناك في الطائف فهم في بادية وبعيدين حتى عن التأثر باللسان الآخر، ويتعلمون فيها الفروسية وغيرها من الأمور والأشعار ونحو ذلك. هذا بالنسبة للنسب. أم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الآن عرفنا اسم أبيه، وإن كنا سنعود عنه بناء على ترتيب المؤلف، والمؤلف بدأ بذكر الأم، ولعله أراد أن يبين هنا أيها الإخوة يعني أمور. الأمر الأول أن الأم أصل في النسب، الأم أصل في النسب وأصدق في النسب وألصق. الأمر الآخر أن الأم مقدمة في البر، ولذلك أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثا. ثم إن أم النبي صلى الله عليه وسلم بقيت معه وأرضعته وقامت على حضانته، فبدأ بها المؤلف هنا. وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب. ويلتقي النبي صلى الله عليه وسلم في نسب أمه من ناحية السند النسب إلى عبد مناف، يلتقي معها من ناحية أبيه ومن ناحية أمه في عبد مناف. وآمنة بنت وهب كانت أفضل نساء قريش نسبا وموضعا وجمالا، في زمانها هي أفضل امرأة في قريش، ويكفيها شرفا أنها ولدت أعظم خلق الله على الإطلاق، وهذا اختيار من الله عز وجل، كما أن الله يختار من البلدان ومن الأشخاص ومن الأماكن ما يشاء، يختار كذلك من الخلق ما يشاء، فاختار مكة وجعلها لخاتمة رسالاته، وجعل فيها قبلة المسلمين، وبارك في مدها وصاعها، اختار المدينة ليهاجر إليها نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم ليكون جسده الشريف في تلك البقعة، فيختار اختار أرض الشام موطن الرسالات، الأرض المباركة التي باركها الله وبارك حولها، فالله عز وجل يختار من يشاء. اختار السماوات وجعل السماء العليا منها، السماء العليا منها هي أفضل السماوات، وهذه السماوات مع المسافات المتباعدة بينها 500 عام بين كل سماء وسماء وسمك كل سماء كذلك، وبين السماء السابعة والكرسي كذلك 700 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام بين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، ولا يخفى عليه من أمر عباده شيء، فيختار ما يشاء. ثم إن الله عز وجل وله الاختيار وله الحكمة، اختار جبريل لحمل الوحي، وجعل جبريل أفضل الملائكة على الإطلاق، وجعله هو الذي ينزل بالوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ختم الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأكرم قريشا به وأكرم به بني هاشم وأكرم أباه وأمه. فهو اختيار لله عز وجل أن يختار ما شاء من خلقه. فأمه أم نبينا صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف. وولدت نبينا صلى الله عليه وسلم، طبعا تزوجها عبد الله، هذا تزوجها عبد الله بعد حادثة حدثت له، فهو يسمى الذبيح. وذلك أن عبد المطلب كان قد نذر إن رزقه الله 10 من الولد يعينونه ليبني يعيد بناء الكعبة أن يذبح واحدا منهم. وهو حصلت له أكثر من موقف، هو عبد المطلب، هذا عبد المطلب حصل له أكثر من موقف. وطبعا عبد المطلب كان هو سيد قريش، وفي النسب هو أعلاهم نسبا، والأمور كلها تعود إليه ولا يخالفونه في أمر. ولما رأى رؤيا في المنام في أكثر من مرة، احفر برة، احفر زمزم، فتأتي هذه الرؤيا، ثم جاءته رؤيا تخبره بمكان زمزم. فلما أراد أن يفعل وأن يحفر هذا البئر، أرادت قريش أن تشاركه في ذلك، فامتنع أن يشاركوه، فقالوا إذن نذهب إلى كاهنة ونستشيرها في الأمر. وهم منطلقون في الطريق عطشوا في الطريق حتى أوشكوا على الهلاك. الرفقة الأخرى معهم ما، فرفضوا أن يعطوا عبد المطلب ومن معه من القوم، وقالوا هذا ماء لا يكفي لحاجتنا، سنموت عطشا إن أعطيناكم. فلما أيقنوا بالهلاك أمر عبد المطلب من كان معه أن يحفروا ما داموا فيهم شيء من القوة، يحفر كل واحد منهم قبرا لنفسه. فبدأ وحفر كل واحد لنفسه قبرا، ثم قال ماذا أصابنا يا قوم، ما دام أننا فينا قوة لعلنا نذهب نبحث عن الماء بدل أن نموت هكذا عجزا وكسلا. فنهضوا يركبون خيولهم، فلما أنهض خيله نبع الماء من تحت قدم فرسه، فقالوا ما فضلت بهذا علينا إلا لتفضل علينا بحفر زمزم، ولم يشاركوه في ذلك. ثم لما أراد بناء البيت نازعته قريش ونذر النذر الذي أسلف، ثم رزقه الله 10 من الولد، فأراد أن يوفي بنذره، فضرب القرعة عليهم فوقعت على عبد الله، وعبد الله هذا أحبهم إليه ولا يريد أن يقتله، والأمر ليس له وإنما لله، لأن لله حكم. تتوالى النعم على عبد المطلب لكنه ما هدي إلى التوحيد وما هدي إلى الحق، هو يرى أنه على دين إبراهيم ولكنه من أهل الفترة. حتى أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأم النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا على الشرك ولكنهم في حكم أهل الفترة الذين يمتحنون يوم القيامة، هم ومن لم تبلغه الرسالة ومن خلق أعمى أصم أبكم، هذا لا يمكن أن يتعلم. فهؤلاء أيها الإخوة يسمون أهل الفترة، وهم يمتحنون يوم القيامة بأن يلقوا أنفسهم في النار، فمن أجاب أدخل الجنة ومن امتنع أدخل النار. فالشاهد أن عبد المطلب أراد أن يذبح واحدا منهم، فوقعت القرعة على أحبهم إليه عبد الله. فهنا قالوا له كيف تذبح ابنك، لكن نذهب إلى الكاهنة، هذه الكاهنة كل مرة يذهبون إليها، ما عندهم مفتي ما عندهم علماء، عندهم الكاهنة يذهبون إليها وترشدهم. فلما أراد الذهاب إليها، طبعا ذهب إليها فأرشدتهم إلى أن يضرب القرعة بين ذبح ابنه وبين 10 وبين 10 من الإبل، فإن وقع على 10 نحرها دون ابنه، فإن وقعت على ابنه زاد 10، وهكذا حتى تقع على الإبل. فدخل عبد المطلب داخل البيت الكعبة ورفع يديه يدعو الله ويستغيث أن الله تعالى يعين على هذا الأمر، والناس يقترعون خارج الكعبة على عبد الله ثم على الإبل، وتزيد عشرا وتزيد عشرا وتزيد عشرا حتى بلغت 100. تخيل يعني من قوة إيمانه بما يعتقد لم يتردد في نحر 100. ولذلك لما جاء إبرهة أراد أن يهدم البيت ما وقف أمامه عبد المطلب، وقال البيت له أبو طالب ليس عبد المطلب، أبو طالب. لكن في الناحية الدينية لديهم شيء من الصدق، فهو في هذه الناحية أراد أن يفي بنذره ويرى أنه طاعة لله، فخرج بعد أن ضرب القرعة 3 ونحر 100 من الإبل لا يصد عنها أحد، وسلم عبد الله من الذبح، وانطلق به مباشرة يبحث عن أفضل امرأة في قريش، فلم يجد إلا آمنة بنت وهب وتزوجها عبد الله ومكث معها 4، ثم انطلق إلى الشام في تجارة إلى فلسطين، وهو عائد في الطريق أدركته المنية فمات، ويقال إنه مات في المدينة وهذا الأقرب، وأما ما قيل بأنه مات في الأبواء فهذا ليس بصحيح، لأن الذي ماتت في الأبواء هي أم النبي صلى الله عليه وسلم وليس أبوه. مات والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، وهذا هو الأقرب خلافا لما سيذكر بعد قليل. فولد النبي عليه الصلاة والسلام، ولد بمكة 50، بعد حادثة الفيل، وحادثة الفيل توطئة لمولد هذا الرسول العظيم. قلت لكم تسامع الناس أنه سيأتي نبي، وتسامعوا من أهل الكتاب أنه سيكون اسمه محمد، كما جاءت بشارة عيسى عليه السلام بأحمد، ومصدقا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فسمى من أهل مكة 4 سموا أبناءهم محمدا لعله أن يقع عليه هذا الاسم. وقيل إن الذي سمى نبينا صلى الله عليه وسلم هو جده عبد المطلب، وأحبه حبا عظيما، وكان يرى فيه صورة أبيه عبد الله، وكان لا يأذن لأحد أن يجلس على بساط له أمام بيته، ما يجلس عليه أحد من قريش إلا إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير يأتي يجلس عليه، فلا يستطيع أحد أن يمنعه، وكان يأتي ويجلس مع جده، وكان يأخذه ويحضنه ويقول إن لابني هذا شأنه، فيأتي أعمامه أحيانا يريد إنزاله فيرفض جده ويمنعهم من الإمساك به، يقول دعوه سيكون لابني هذا شأن عظيم. فلما ولد نبينا صلى الله عليه وسلم كانت ولادته في 2000، وعام الفيل هذا ما الذي حدث فيه؟ إبرهة، نعم إبرهة الحبشي طبعا جاء ليهدم الكعبة لأنه بنى بيتا في اليمن ويريد أن يصرف حج الناس إليه. وحتى نعرف المقصود يا إخوة، طبعا المقصود أن الملك والسيادة كانت في اليمن، ثم انطلق أول ملك إلى غير اليمن من العرب، لأن العرب بعد هذا تدافعت، لكن الملك كان موجودا هناك، وما تدافعت الأمم العربية والقبائل العربية إلا بعد سد مأرب، فتناقل العرب ووصلوا إلى الشام وإلى هذه المناطق. ولذلك لما نتكلم عن قضية شعيب عليه السلام، وكانوا عربا، وهؤلاء العرب كانوا يسكنون في الأردن، يعني هذه مناطق شعيب عليه السلام، لكن تغيرت الأمم، ثم لما أصبح العرب سلالة العرب تلك التي مضت نسميها العرب البائدة، البائدة والعاربة كلها، لكن حتى هؤلاء يسمون العرب العاربة الموجودين، لكن العرب البائدة الذين هلكوا جدس وطسم وجديس وعاد وثمود وغيرهم من العرب الذين هلكوا، لكنهم كانوا عربا. ثم بعد هذا تمركز العرب في اليمن، إلى سد مأرب ثم تناقلوا. فكان الحكم في اليمن أول من سمي ملكا في العرب الذين يسمونهم بعد هذا عرب نجد، يعني من بعد مكة وهذه المناطق هنا وغيرها سموا عرب نجد، وأولئك عرب اليمن من هناك. ثم هؤلاء سموا بعد هذا عرب الشمال. أول من سمي ملكا رجل يسمى وائل الذي سمى نفسه فيما بعد كليبا. فكانت الحروب طاحنة بينهم وبين عرب اليمن، وكانوا محكومين من أولئك. فوائل هذا زوج أخته لأحد عمال ملك اليمن للتبع اليماني، وهذا ما تزوج أخت كليب هذا الذي يسمى وائل إلا ليذله ويذل عرب الشمال، والعرب ما يقبلون الذل، فبدأ يعاملها كأنها خادمة. ثم ضربها وعادت إلى أخيها، فغضب أخوها كليب وائل فقتله. فلما قتله أخذ القبيلة معه وذهبوا وقتلوا التبع اليماني في اليمن، وقضوا عليه بحيلة ثم قضوا عليه. فلما قضوا عليه وعادوا قال لابد أن يكون لنا ملك كأولئك، بدل ما نحن محكومين من المناذرة أو من الغساسنة أو من غيره من القبائل. المناذرة والغساسنة يعملون للروم والفرس، هم عرب ويعملون لغيره، يذلون العرب لأجل أولئك. فتكون أول ملك في العرب. ثم بعد هذا لما ظهرت مكة وظهر شأن البيت وجاءت قريش وأصبح لقريش مكانة، أصبحت المكانة الدينية في مكة، والعرب الآخرون لهم ملك ونحو، لكن لا ينازعون أهل مكة فيما هم فيه. فأراد إبرهة أن يحول حج الناس إليه في اليمن بدل الكعبة التي هي عند قريش. فمر أعرابي وقضى حاجته ولطخ بها ذلك البيت الذي في اليمن، فغضب إبرهة وأقسم أن يهدم كعبة العرب كما يزعم. فلما جاء قابله عبد المطلب، مثل ما ذكرت لكم ليس أبو طالب، عبد المطلب، وجاء يسأل عن إبل له، فقال ظننت أنك ستدافع عن بيت هو إرثك وإرث آبائك وأجدادك، فقال البيت له رب يحمي. ثم انطلق. فالشاهد أن الله تعالى نجى بيته الحرام وأهلك إبرهة ومن كان معه، وكانت ولادة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا العام، وهذا هو قول جميع أهل السير. كان في عام الفيل في شهر ربيع الأول في يوم الاثنين، وفي يوم الاثنين كما ثبت في صحيح مسلم سئل عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني أنزل عليه الوحي في يوم الاثنين، وهاجر يوم الاثنين ومات يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم. ولكن اختلفوا في التوقيت الزمني، يعني كم كان هذا تاريخا، فمنهم من قال في 12، منه هذا الأقرب والذي عليه الجمهور، ومنهم من قال 40 يوما أو 30 يوما أو نحو ذلك. إذن الصحيح أنه ولد عام الفيل. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا، بك بشر الله السماء فتزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء، وبدا محياك الذي قسماته حق، وغرته هدى وحياء، وعليه من نور النبوة رونق، ومن الخليل وهديه سيماء، أثنى المسيح عليه خلف سمائه، وتهللت واهتزت العذراء، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء. مولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعلق به أي حكم شرعي، إلا أنه يسن صيام يوم الاثنين كما قال صلى الله عليه وسلم. أما الاحتفالات التي تكون في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم فليست على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هي بدعة منكرة لأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده، فإذا كان هو لم يحتفل بمولده لماذا نحتفل نحن بمولده؟ الأمر الآخر أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم يحبونه أعظم حب منا، وهم لم يحتفلوا بموته ولم يقيموا فيه أشعارا ولا ذكرا ولا غيرها من الأمور، فلذلك نبتعد عن هذا الأمر. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه، وهذا إحداث لأمر لم يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم. مات أبوه عبد الله بن عبد المطلب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتي له 28 شهرا، وقال بعضهم مات أبوه وهو ابن 7 أشهر، وقال بعضهم مات أبوه في دار النابغة، طبعا النابغة أحد رجال بني النجار، وهو حمد يعني في بطن أمه، وقيل مات بالأبواء بين مكة والمدينة. والصحيح أيها الإخوة أنه مات وهو حمل في بطن أمه، ووفاته كانت بدار النابغة في المدينة عند أخواله بني النجار. فبنو النجار أخوال عبد الله، وكونهم أخوال لعبد الله فهم أخوال لابنه لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عبد الله الزبير بن بكار الزبيري: توفي عبد الله بن عبد المطلب بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 2 شهر. والراجح ما ذكرت لكم، وهو قول الجمهور، أنه توفي ونبينا جنين في بطن أمه. بل لو ننظر إلى هذا الأمر لوجدنا أن هذا أبلغ في اليتم، أبلغ حالات اليتم أن يولد الرجل ولا يرى أباه، واليتيم هو من مات أبوه وهو لم يبلغ الحلم. ماتت أمه وهو ابن 4 سنين، ومات جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، وقيل ماتت أمه وهو ابن 6 سنين. طبعا ماتت أمه وهو ابن 6 سنين، ومات جده وهو ابن 8 سنين، سنذكر هذا إن شاء الله تعالى. بدأ هنا المؤلف يذكر رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نعود إلى حضانته. من أرضع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أول مرضع لنبينا صلى الله عليه وسلم تشرفت بإرضاعه، أول مرضع تشرفت بإرضاعه أمه، أمه آمنة بنت وهب هي أول من أرضعه. ولكن مثل ما ذكرت لكم كانوا يحبون أن يخرجوا الأطفال إلى الطائف لجمال هوائها وتعلم اللسان العربي ونحوه، فهنا أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن أرضعته أمه أولا وتشرفت بفضل إرضاعه، ثم أرضعته ثويبة جارية أبي لهب، مولاة أبي لهب، وأبو لهب اعتقها بعد هذا. ويذكر بعضهم إن كان في إسناده ضعف أن أبا لهب فرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرح أن أخاه عبد الله جاء له ابن. يقال لفرحه هذا لما أخبرته ثويبة وفرح له، لفرحه هذا يقطر في فمه كل يوم 2 بعض النقاط الماء من مثل الظفر جزاء على فرحه، وإن كان في سنده ضعف. أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، وأرضعت معه حمزة ابن عبد المطلب، وأبا سلمة عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي، أرضعتهم بلبن ابنها مسروح، وأرضعته حليمة ابنة أبي ذؤيب السعدية. أما ثويبة فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحسن إليها، واختلف في إسلامها، وكان يحسن إليها إحسانا عظيما، ويرسل لها بهداياها وعطاياها وهو في المدينة وهي في مكة، ولم تتوفى إلا في 7 من الهجرة. وهذا من صلة حبيبنا صلى الله عليه وسلم للقوم، وأنه من أحسن إليك ينبغي أن تحسن إليه وأن تقابله بالإحسان. فتخيل لم ينس معروفها وهي فقط أرضعته 1 من المرات. أرضعت معه عمه حمزة بن عبد المطلب، فحمزة أكبر من نبينا صلى الله عليه وسلم، وحمزة أخ لنبينا برضاع من ناحيتين، من ناحية ثويبة ومن ناحية السعدية، والسعدية ليست حليمة، بل حتى حمزة ذهب أرسله أبوه إلى الطائف وتعلم هناك ورضع هناك، فكانت النساء من الطائف يأتين يأخذن الأطفال يرضعن الأطفال لأجل المال الذي يجدونه عند آبائهم. فهناك امرأة سعدية أرضعت حمزة، يقال إنها وجدته فأرضعت، وبعضهم بعض أهل السير قال بل أرضعته حليمة، أنها وجدته عند امرأة سعدية فأرضعته، فيكون هو ابن هنا أخ هنا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع من حليمة السعدية، وأخ له من الرضاع من ثويبة مولاة أبي لهب، ثم أرضعت بعده أبا سلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة، وأم سلمة هذه ماذا تقرب لأبي سلمة؟ كانت زوجة أبي سلمة، طيب كيف يتزوجها وأبو سلمة أخوه؟ كيف يتزوجها؟ طبعا توفي أبو سلمة، توفي أبو سلمة، ويجوز للرجل أن يتزوج زوجة أخيه بعد وفاته، سواء كان أخا له من رضاع أو من نسل. ثم أرضعته حليمة السعدية، وحليمة السعدية هذه لم يثبت أنها أسلمت، بل ولا أنها أدركت البعثة. أما إخوة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أربعة، عبد الله وحفص والشيماء وآسية، فأما الشيماء فجاءت روايات أنها وفدت على نبينا صلى الله عليه وسلم، وثبتت لها رواية، وهذا يدل على إسلامها. وأما البقية فلم يثبت ذلك. حليمة السعدية لما جاءت لتأخذ طفلا، تعرفون جميعا القصة الطويلة، ونحن في وقت اختصار لا نستطيع أن نذكرها عموما، لكن ما بقي أحد من صويحباتها إلا أخذت غلاما، أخذت صبيا ترضع، وما قدمت امرأة إلا عرض عليها رسول الله فتأبى، إذا قيل إنه يتيم مات أبوه ولا يعوله إلا جده، فما أتت امرأة إلا عرض عليها رسول الله، سبحان الله العظيم، تخيل، فتأباه. حتى حليمة أتت ولما قيل إنه يتيم تركت، ثم جاءت إلى زوجها وقالت أستحي أن أذهب مع صويحباتي، يعود كل واحدة منهن معها طفلا ترضعه وتأخذ عليه أجرا، وأنا أعود ليس معي أحد، والله لأغدون إلى ذاك الغلام وأخذه، وليكن ما يكون، إن جاءنا شيء وإلا ما معنى حيلة. فمجرد ما أخذت نبينا صلى الله عليه وسلم رفعته إلى ثديها، تفجر ثدياها باللبن، كان ابنها معها ما ينامون الليل من صراخه، ومعهم شارف لهم، شو الشارف؟ الشاه التي ليس فيها حليب، ما تبض بقطرة لبن، أخذوها بس في الطريق يعني يحلبون منها نحو ذلك، ومعهم أتان لهم، الأتان هي أنثى الحمار، الأتان هذه هزيلة لا تطيق السير، ولذلك وصلوا آخر الناس، ما عاد وجدت أحدا. مجرد ما حملت نبينا صلى الله عليه وسلم بيديها وقربته من ثديها، تفجر ثدياها بالحليب ورضع، ثم رضع أخوه، قالت فنمنا بخير ليلة، وقام زوجي إلى شارفنا وإذا هي حافل بالحليب، تلك الشاه الهزيلة ما فيها شيء، ما تبض بقطرة لبن، حافل ما شاء الله، قالت فشربت وشرب زوجي فنمنا بخير ليلة. فلما استيقظنا قلت والله لكأنني أخذت نسمة مباركة، ثم قفلنا راجعين، فلما ركبنا على أتاننا وإذ بها تسرع سرعة عجيبة، حتى أخذ النسوة يقولن يا ابنة أبي ذؤيب أربعي علينا، خففي ماشي 120، أربعي علينا، هذه أتانك التي أتيت عليها؟ قالت والله هي هي، ما تغير فيها شيء. قالت فوصلت القرية قبلهم، وما في أرض الله أرض أجدب من أرضنا. فلما دخل إليها الحبيب صلى الله عليه وسلم أصبحت الأرض مربعة مخضرة، وأصبحت أغنامها تذهب وتأتي حافلا لبنا شباعا، وأغنام القوم ما يجدون ما يشربون منها شيئا، حتى كان القوم يقولون لرعاياهم ويحكم أرعوا حيث ترعى ابنة أبي ذؤيب، ما لأغنامها تعود شباعا لبنا وأغنامنا ما تنبض بقطرة لبن. فما زلنا نتعرف على الزيادة من الله حتى أمضى سنتين، وكان يشب شبابا سريعا، أصبح غلاما جفرا يعني شابا قويا. وبينما هو يرعى الأغنام معه أخوه عبد الله هذا، وأتى مسرعا، وأتى الغلمان يكلمونها فيقولون إن أخانا القرشي أتاه رجلان فأضجعاه. فأتت مسرعة، طبعا هذا بعد أن ذهبت به إلى أمه بعد ما أمضى سنتين، عادت به إلى مكة ورأته أمه، ثم قالت لأمه أريد أن أعود به معي، قالت عدنا به لما نتعرف من الزيادة على الزيادة من الله، يعني أخذوه لأجل الخير الذي يتبع هذا الغلام. ثم بعد هذا لما حدثت هذه الحادثة خاف عليه ثم أعاده إلى أمه، فما زالت أمه بحليمة السعدية حتى أخبرتها، قالت خشيت عليه، قالت لا تخافي على ابني هذا، فإنني لما وضعته خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى في أرض الشام. بصرى هذه بلدة قريبة من سوريا، تعتبر جنوب شرق جنوب غرب سوريا. فالشاهد أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثت له هذه الحادثة الأولى لشق الصدر، فقد أتاه ملكان فأضجعاه وشق صدره واستخرج منه حظ الشيطان، ثم غسلاه بماء زمزم، ثم لاماه، لاماه يعني أعاده. وأنس بن مالك يروي الحديث ويقول وإني لأرى أثر المخيط في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحادثة شق الصدر هذه حدثت لنبينا صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ مرتين؟ في أحد يزيد؟ ها. طيب مرة واحدة الآن في بداية حياته، والأخرى في الإسراء والمعراج، وبعدها في البعثة، أيضا في البعثة، وغيرها ما تذكرون شيء؟ طيب عودوا إليها، ابحثوا عنها. أكثر من 4 مرات حدثت حادثة شق الصدر لنبينا صلى الله عليه وسلم. هنا طبعا قال استخرج حظ الشيطان، حظ الشيطان. ولا يظن أحد يا إخوة أن قضية يعني هذا العمل أمر أراده الله تبارك وتعالى لحكمة، كأن عملية جراحية استخرج بها حظ الشيطان. والحكمة في ذلك أن الناس لما يسمعون عن فضل نبينا صلى الله عليه وسلم وعن كرامته والأشياء التي يشاهدونها منه ويتذكرون ما فعل به من شق الصدر من الحادثة فيؤمنوا أنه رسول الله. فهذه عملية حسية تدل الناس أيضا على الإيمان به صلى الله عليه وسلم وعلى مزيته على الخلق. ولو كان الشر الموجود في الإنسان يخرج بعملية جراحية لرأينا كثير من الناس العصاة أصبحوا ما شاء الله أئمة في الحرم، عملية جراحية وطلع جزء من الجسم وأنت بعدين ما شاء الله تقول سديس أؤخر وأكون مكانك. لكن قضية الأمور هذه أمور إلهية، والخير والشر موجود في الإنسان، ولذلك جعل الله في كل إنسان قرينا من الجن وقرينا من الملائكة، بل أقدر الله تعالى القرينين على شيء من علم الغيب الذي يعمله العبد. فالشيطان لديه علم من علم الغيب الذي ستعمله مستقبلا، القرين الذي فيك، كما أن القرين من الملائكة لديه علم بالغيب الذي ستعمله مستقبلا، فالذي من الملائكة يعينك على الخير ويصدك عن الشر، والذي القرين من الجن يعينك عن الشر ويصدك عن الخير، وتبقى طريقة المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فكلما جاهد العبد نفسه كلما أعانه الله تبارك وتعالى وأيده. قال المؤلف رحمه الله فصل في أسمائه. روى جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي حشر الناس وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. صحيح متفق عليه. وروى أبو موسى عبد الله بن قيس قال سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا، فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا المقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة وفي رواية ونبي الملحمة وهي المقتلة، صحيح رواه مسلم. وروى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، فإذا كان يوم القيامة لواء الحمد معي وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم. سماه الله في كتابه العزيز بشيرا ونذيرا ورؤوفا رحيما ورحمة للعالمين وغير ذلك. إذن أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء، قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب، وهذه تعتبر أسماء له. طبعا في رواية، رواية ونبي الملحمة هذه ليست في مسلم ولكنها في المسند، ورواها ابن حبان وحسنها الألباني. والملحمة، الملحمة أي الحرب، سميت الملحمة لماذا؟ أيوة للتلاحم، لاشتباك لحوم الناس بعضها ببعض، فسميت بذلك. نبي التوبة، نبي الرحمة كذلك. وقوله أنا الحاشر، الحاشر الذي يحشر الناس على قدمين يعني على إثره. وقوله والمقفي قيل أي قف على آثار من تقدم، فسمي المقفي. وهذا شيء من أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد حتى خطابات القرآن الكريم، ما نادى الله تعالى نبيه محمدا باسمه، بل يناديه يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. وبقية الأنبياء ناداهم بأسمائهم. فمن إكرام الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيمه له أنه لم يناده باسمه، فلا تجد في القرآن يا محمد، فقط إخبار محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فما فيها شيء فيه نداء باسمه. ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبي. نشأته بمكة وخروجه مع عمه أبي طالب إلى الشام وزواجه بخديجة. نبينا صلى الله عليه وسلم لما انتهت حليمة السعدية من رضاعه أعادته إلى أمه، وبقي مع أمه حتى بلغ السادسة من عمره صلى الله عليه وسلم، ثم أخذته أمه وذهبت به إلى المدينة تزيره أخواله، وهم أخوال أبيه من بني النجار، وكأنها تريد أن تريه تلك المكان الذي سيصل إليه. ومكث هناك صلى الله عليه وسلم، ثم عادت به وكانت معها أم أيمن. وأم أيمن هذه تسمى بركة الحبشية، وبركة هذه كانت لأبيه وقيل كانت لأمه، يعني ورثها عن أبيه وقيل عن أمه، واعتقها بعد هذا لما تزوج خديجة. ففي الحالة هذه ذهبت به أمه وهي عائدة، وصلت إلى الأبواء، إلى هذه المنطقة التي تسمى الأبواء، ثم أدركتها الوفاة فتوفيت هناك في الطريق، ونبينا صلى الله عليه وسلم يبلغ من العمر 6 سنوات. يقال فنزلت عن فرسها وجلست في الأرض، ثم أتى يجلس، نزل عليه الصلاة والسلام وجلس معها، أو نزلت عن دابتها ثم جلس بجانبها، وما يدري ماذا تصارع أمه عليه الصلاة والسلام، فاحتضنته فماتت ورأس نبينا صلى الله عليه وسلم على صدرها. فأخذته بركة الحبشية وذهبت به إلى عمه، وذهبت به إلى جده عبد المطلب، وحزن جده عليه حزنا شديدا. فكان جده هو القائم على أموره بعد أمه، يسمى هو الحاضن له الآن، بعد حضانة أمه حضنه جده، ومكث مع جده 2 سنوات. فإذ بالوفاة أيضا تأخذ جده، ومات جده وهو عنده، فرأى الموت 2 مرات، حتى قيل إن أبا طالب لما دخل على أبيه عبد المطلب وجد عبد المطلب يبكي، تعجب، قال كيف تبكي يا أبي، أنت وفعلت وفعلت، أنت سيد قريش وسيد العرب أو تبكي؟ قال لا أبكي إلا خوفا على محمد، من سيقوم عليه بعدي؟ أتعاهدني يا عبد المطلب، أتعاهدني يا أبا طالب أن تقوم على شؤونه؟ فأخذ العهد عليه، لأن أبا طالب عما للنبي عليه الصلاة والسلام شقيقا له، عما له شقيقا له، ترى بخلاف أبي لهب. فأبو طالب تكفل بحضانة النبي عليه الصلاة والسلام، وبكى نبينا عليه الصلاة والسلام، قيل جلس يبكي عند رأس جده عند سريره بعد ذهابه، ثم أخذ وذهب به ودفن، وجاء أبو طالب يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام فوجده في حجرة جده باكيا، ثم أخذه وضمه إليه وإلى أولاده فقدمه على أولاده، وكان يحبه حبا عظيما. والنبي عليه الصلاة والسلام مجرد ما بدأ يتحرك وبدأ يعمل وبدأ كذا بدأ يعين عمه، حتى قيل في الأكل ما كان يأكل كثيرا مع أولاد عمه، يأكل قليلا ثم يذهب، لكن إذا حضر على الطعام بارك الله لهم في طعامه فيشبعون جميعا، وإذا ما حضر لا يجدون البركة التي إذا حضر محمد يجدونه فيها، فهي نسمة مباركة أينما حلت وأينما وجدت. فبقي مع عمه، وبقي عمه أبو طالب هو الذي يقوم على شؤونه. حدثت أحداث معينة، لما بلغ العاشرة من عمره بدأ يرعى الأغنام ويرعاها على قراريط لأهل مكة ويقوم بشؤونه ويعين عمه، لأن عمه كان لديه أبناء كثيرين. ولهذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا علي بن أبي طالب ورباه في بيته تخفيفا عن عمه وردا للجميل الذي أسداه إليه. فأعظم الناس مكافأة، وهذه الدروس التي نأخذها يا أخوتي الكرام ونحن نقرأ سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لابد أن نتلمذ ونتخلق بأخلاقه. إنسان لو أحسن إليك يوم من الأيام ينبغي لك أن تستحي أن تسيء إليه. الآن كثير من الناس كم تحسن إليه إحسانات ومع هذا تجد أسوأ الردود منه، وهذا دليل على ضعف الإيمان وعلى ضعف المروءة. حتى أن العرب قالت احذر عدوك مرة واحذر صديقك 1000 مرة، لكن هذا في غير أخلاقيات الإسلام. فلربما انقلب الصديق فكان أدرى بالمضرة. الصديق يعرفك ويعرف أسرارك وبيتك وأمورك وخفاياك، قد يكون إذا انقلب عليك يكون أسوأ عليك من عدوك الذي ما يعرف شيئا عنك. لكن هذه صداقات الدنيا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أما المؤمنون الصادقون المتقون فليسوا كذلك. فنبينا عليه الصلاة والسلام نشأ هذه التنشئة، فنشأ يتيما وهو أب لكل يتيم، وذاق اليتم حتى يعرف ما يعانيه اليتامى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. وأيضا اعتناءه باليتامى بعد هذا، ومن مسح على رأس يتيم كان له من الحسنات بعدد ما مسحت يده من الشعر الذي مر عليه. وكم لك من الأجر العظيم وأنت تقف على شؤون هؤلاء. ثم يأتي القرآن الكريم يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم بأحواله السابقة، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. هنا الضلال هنا بمعنى عدم معرفة الرسالة، لأنه الآن لا يعرف الرسالة ولا يعرف الدين ولا الإسلام. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم الله تعالى يقول ووجدك ضالا مثل الحائر التائه الذي ليس لديه رسالة. فهذا هو المقصود، ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فنشأ صلى الله عليه وسلم يتيما يكفله جده عبد المطلب، وبعده عمه أبو طالب ابن عبد المطلب. وطهر الله تعالى محمدا من رجس الجاهلية، من دنس الجاهلية ومن كل عيب. قال ما هممت بشيء مما يفعل أهل الجاهلية إلا مرتين، وكنت في غنم أنا وصاحب لي، فقلت أو تمسك علي غنمي هذه الليلة وأذهب وأسمر كما يسمر شباب قريش ففعل. فذهبت حتى إذا اقتربت وسمعت صوت غناء، قلت ما هذا؟ قالوا هذا عرس فلان على فلان. قال فضرب الله على أذني فنمت، فلم أستيقظ إلا من حر الشمس. فحاولت الكرة مرة أخرى فضرب على أذنه النوم فلم يهم بشيء من ذلك أبدا. ولما كانوا ينقلون الحجارة لبناء البيت كان معهم، فقال له عمه العباس يا ابن أخي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد بينهم الذي ساتر جسمه كاملا، وهم كانوا يرفعون أثوابهم يضعونها على أكتافهم حتى لا تؤلمهم الحجارة، وهو يحمل على كتفيه، فخاف عليه عمه فقال يا ابن أخي ضع ثوبك على كتفك، يعني مثلك مثل القوم، حتى لا تؤذيك الحجارة. فلما رفع ثوبه صلى الله عليه وسلم كادت أن تكشف عورته، ضربه الملك فأغمي عليه ثم أفاق، فلم يفعل شيئا من ذلك. فالله تعالى تولى حفظه وعنايته وحفظه في كل حياته. فسار عليه الصلاة والسلام هذه السيرة المباركة، ومنحه كل خلق جميل، حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين، لما شاهدوا من أمانته وصدق حديثه وطهارته. فلما بلغ 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام، حتى بلغ بصرى، مثل ما قلت لكم مدينة جنوب غرب سوريا، فرآه بحيرة الراهب فعرفه بصفته، فجاء وأخذ بيده وقال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه رحمة للعالمين. فقيل له وما علمك بذلك؟ قال إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي، وإنا نجده في كتبنا. وسأل أبا طالب فرده خوفا عليه من اليهود. طبعا الروايات هنا متعددة في هذه القصة، واختلف العلماء في صحتها، فمنهم من رواها بسند حسن، ومنهم من صححها، ومنهم من رأى بأنها موضوعة كالذهبي وغيره. خلاصة هذه القصة أيها الإخوة أنها بيان لفضل نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل حفظه فما وصل إلى اليهود وإلا ربما آذوه، فعاد به عمه. وأيضا في هذا إرهاصات لما سيأتي في مستقبل الزمان من فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم التي تبين للناس وتكون سببا في إسلامهم. ثم خرج ثانيا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها، حتى بلغ إلى سوق بصرى فباع تجارته. تسامع الناس بأخلاق حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ولما بلغ ما يقارب 24 من عمره أرادت خديجة أن يذهب في تجارة لها، فأرسلت إليه وهي تعلم أخلاقه وصفاته عليه الصلاة والسلام، فاستشار أعمامه فوافقوا، فذهب مع ميسرة غلام خديجة. وميسرة هذا يتعجب من الخلق الذي يراه من النبي صلى الله عليه وسلم والمعاملة الحسنة، أشياء ما رآها من الآخرين، ثم يعني سهولة نبينا عليه الصلاة والسلام وتيسيره في بيعه في شرائه، ومع هذا البركة معه. فعاد بأموال طائلة، وكانت قد وعدته أن تعطيه ضعف ما تعطي غيره، فأتاها بأموال مضاعفة من الكسب. فلما جاء ميسرة أخذت تسأله عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرها بأشياء أعجبت المرأة فيه. وخديجة بنت خويلد كانت قد تزوجت قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، ومات زوجها فلم تتزوج بعده، أفضل نساء قريش في زمانها حسبا ونسبا ومكانا، كل رجل في قريش يتمنى أن يتزوج خديجة، إن لم يكن لحسبها ونسبها ومكانتها فلمالها. ولكنها ما رفضت أن تتزوج أحدا، فأتت إليها امرأة وأشارت عليها أن تتزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي استغربت قالت كيف وافق؟ هي الآن في 40 من عمرها وهو الآن في 25 من عمره، فكيف شاب في 25 من عمره يرضى أن يتزوج امرأة في 40 من عمره؟ فقالت أو تريه وافق؟ قالت أعرضي عليه. فذهبت المرأة وتناقشت مع النبي عليه الصلاة والسلام وقالت ما رأيك أن تتزوج خديجة؟ هو كان يظن يقول خديجة ترضى، أنا إنسان فقير ويتيم ما عندي شيء، وخديجة امرأة غنية وصاحبة الحسب والنسب في قريش، وردت فلانا وردت فلانا وردت فلانا، كيف توافق علي؟ شاب في 25 من عمره ومع هذا يتيم وفقير. فقالت أكلمها، فوفقت بينهم. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمه أبي طالب، وذهب معه عمه حمزة بن عبد المطلب، وذهب إلى والدي خديجة، على خلاف هل زوجها والدها أم عمها. وبعض أهل السير يقول إن خديجة عرفت أن أباها لن يوافق، لأنه كان ينظر نظرة العرب إلى المال ونحو ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يتيم وما عنده شيء. وخديجة رضي الله عنها هي التي شاركت في دفع المهر، يعني هي شرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هي تريد أن تشري رجلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم مع هذا أصدقها صداقا وقدم لها صداقا جزلا، يعني يليق بمكانة امرأة مثل خديجة. ثم لما وقف أبو طالب وكانوا قليلي الكلام، أتى إلى أبيها وقال إن محمدا كما علمتم من خير فتيان قريش نسبا ومكانة وخلقا، ووالله لا يزن أحد بمحمد في العرب، ولكن في المال قل، وإن كان في المال قل فالمال ظل زائل. تخيل الكلام، ما رجل ما يعرف الإسلام، المال ظل زائل، فإن رأيتم أن تزوجوه فإن له رغبة في خديجة ولها فيه رغبة. وافق مباشرة الرجل، وقيل إن خديجة لما علمت أنه لن يوافق ساعدت في الأمر وصنعت وليمة وأسقت أباها خمرا ولبسته أفضل حلة وطيبته ودخل مع القوم وطيب الرجل ووافق، ما يدري الشغلة شف الموضوع، وأنهى الأمور بعد الموافقة ثم نام. فلما استيقظ قالت أو ما شعرت أنك زوجتني محمدا؟ هذا اليتيم الفقير لا يمكن أن أزوجك فقيرا. قالت تريد أن يضحك الناس عليك؟ شم نفسك، وما هذه الحلة التي أنت لابسها؟ وإذا به ما شاء الله الرجال لابس من أغلى الثياب وأفضل الطيب عليه. قال أو قد فعلت؟ قالت نعم، لعلك لما شربت الخمر ما شعرت بنفسك وفعلت. أم تريد أن تجهل نفسك أمام الناس وأنت سيد من سادات بني زهرة؟ قال بل محمد رجل كفء. وهو الآن اعترف بقدر النبي صلى الله عليه وسلم. ممن حضر هذا الزواج المبارك؟ حليمة السعدية. طبعا تسمع بزواج ابنها، وهذه من اللمسات الجميلة يا أخوة في السيرة نعرفها، يعني شوف الفضل كيف بين الناس، شوف التعارف، شوف قضية المعروف بين الخلق. دعيت للزواج وحضرت زواج ابنها، ومن إكرام خديجة لها أن أعطتها تلك الليلة 40 من الغنم، هذه هدية لحليمة السعدية، لأنها أرضعت أفضل البشر وأعظم الأزواج محمدا صلى الله عليه وسلم. وتزوج خديجة وكانت زوجة وأما، الأم والزوجة والخلق والأدب والمعين والنصير. خديجة بنت خويلد أفضل نساء العالمين على الإطلاق، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4، ومنهم خديجة بنت خويلد. لم يتزوج عليها امرأة حتى ماتت، يتصدق الصدقة ويرسلها إلى صويحبات خديجة، تدخل هالة أخت خديجة تطرق الباب، يسبق عائشة ليفتح الباب ويقول ذكرتني صوت خديجة، ذكرتني طرق خديجة. فخديجة بنت خويلد كان يأتي جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيرى خديجة، يقول من هذه يا رسول الله؟ قال هذه خديجة. قال أقرئها السلام من الله ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من ذهب، لا صخب فيه ولا نصب، لا أصوات مزعجة، لأنها ما كانت تزعج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يبت ليلة من الليالي غضبان على خديجة، وقد عاش معها ربع قرن ما بات ليلة غضبان على خديجة. خديجة احتوت النبي عليه الصلاة والسلام، مجرد ما جاء الوحي وأتى نبينا صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده يقول خشيت على نفسي، وتأتي خديجة وتدثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف. وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فاستدلت بهذه الأفعال الجميلة الظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم على أن الله لا يخزيه. وخديجة كانت في حديث سابق مع بعض صويحباتها ويتحدثن عن فضائل الرجال وأن سيأتي نبي اسمه محمد وكذا، فكان عندها شيء من الإرهاصات للتهيئة لهذا الأمر. فلما استيقظ من النوم أيقظته، لما دثرته ذهبت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وسألته عن بعض شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يرى، قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. فلما جاءت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه قالت قم يا رسول الله، قم يا رسول الله، هو ما يشعر بشيء. فلما أفاق يسمعها تقول قم يا رسول الله. ولهذا خديجة أول من أسلم من هذه الأمة على الإطلاق، حتى قبل أبي بكر. أبو بكر أول من أسلم من الرجال، خديجة أول من أسلم من النساء، بل هي أول الأمة إسلاما. والعجيب في هذا الدين أن أول الأمة إسلاما امرأة، وأول شهيدة امرأة، وضرب الله المثل في الثبات بامرأة. ونزلت سورة في القرآن اسمها سورة النساء، ولا تعليق. المهم أن خديجة كانت بهذه المثابة رضي الله عنها وأرضاها، تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ 40 سنة اختصه الله تعالى بكرامته وابتعثه برسالته، أتاه جبريل عليه السلام وهو بغار حراء، وهذا غار بجبل في مكة، وغار حراء هذا لا يتعلق به أي حكم الآن. بعض الناس يذهبون إلى غار حراء وربما صلى عنده وربما ظن أن له فضيلة ونحو ذلك، وهذا كله باطل، فليس لهذا الغار أي ميزة. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يشعر أنه بحاجة إلى أن يخلو بنفسه، وهذه نستفيد منها أيها الإخوة حتى من هذه في دراسة سيرتنا. دراسة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم كلها فوائد، نحن لو مكثنا نذكر الفوائد يمكن ما نتجاوز الهجرة، لكن الشاهد من الكلام أنه كان بحاجة إلى أن يجلس مع نفسه، يخلو مع نفسه، يبتعد عن ما يفعله المشركون ويطوفون بأصنامهم ويذبحون لأصنامهم، أشياء كثيرة كان يسمعها عليه الصلاة والسلام يريد أن يبتعد عن سماعها. فكان عليه الصلاة والسلام يخلو بهذا الغار يتحنث، وهو التعبد، وهو التأمل في الكون، التأمل في السماء، التأمل في الأرض، في هذه العوالم، من خلقها، من أوجدها. فأتاه جبريل عليه السلام وهو بغار حراء، ثم أخذه فضمه إليه وقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. ما معنى ما أنا بقارئ؟ طبعا ما أنا بقارئ ليس معناه أنني لن أقرأ، يعني ليس رفضا للأمر، المعنى ما أحسن القراءة، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه، لا يقرأ ولا يكتب، هو من أمة أمية، حتى قال عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا، أشار إلى 23. فقال فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، ثم أخذني الثاني قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، ثم أخذه الثالثة اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، يعني ما أحسن القراءة. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ولهذا قال العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، إذن أول ما أنزل عليه سورة العلق، هذا أول ما أنزل عليه في البعثة. أما أول ما أنزل عليه في الرسالة فهي سورة المدثر. فهو صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. على ذكر جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته الملكية مرتين، لما كان عائدا يوما من الأيام، طبعا لما ذهب إلى خديجة وقالت له ما ذكرت لكم سالفا، ثم إنه تأخر عنه الوحي، ثم بعد هذا رآه على كرسي، رآه على كرسي جالس بين السماء والأرض، وفرد جبريل أجنحته وإذا له 600 جناح. إذا رفع الواحد منها غطى بين المشرق والمغرب. فأتى إلي إلى زوج خديجة يرجف يقول زملوني زملوني، فدثروه. هنا نزلت يا أيها المدثر، فجاءت الرسالة وبدأ الوحي يتنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: فأقام بمكة 13 سنة، وقيل 15 وقيل 10، والصحيح الأول. الصحيح أنه مكث 13 سنة وبالمدينة 10، وكان يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة. في هذه الفترة مدة إقامته بمكة يصلي إلى بيت المقدس ولا يستدبر الكعبة ويجعلها بين يديه. كان يجعل الكعبة بين يديه ويستقبلها ويستقبل بيت المقدس لما كان في مكة. ولما ذهب إلى المدينة اتجه إلى بيت المقدس 17 أو 16 شهرا، وكان يحب أن يتجه إلى الكعبة، يقلب نظره في السماء كأنه ينتظر أن يأمره الله بالتوجه إلى الكعبة. هو منذ أن نشأ يحب هذه الكعبة، حياته كلها حول هذه الكعبة. بعث هناك، أرسل هناك، نبئ هناك، قومه هناك. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. جاء هذا في صلاة العصر، وصلى القوم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة أول صلاة، فذهب أحدهم فوجد القوم في قباء يصلون إلى بيت المقدس. قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى إلى الكعبة فاستدار الناس وهم في الصلاة واتجهوا إلى الكعبة. وهذا فيه قبول خبر الواحد، والصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم أجمعين. ويجعلها بين يديه. وصلى إلى بيت المقدس أيضا بعد قدومه المدينة 17 شهرا أو 16 شهرا. طيب إخوتي الكرام، هذه المرحلة الأولى من الشرح، وسنكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. لكم الآن أن ترتاحوا قليلا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.